ولا يدرون ما يقولون بل هم في صلاتهم ساهون لاهون كما قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقد روى الامام احمد عن علاء بن عبد الرحمن وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاه المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كان بين قرنه الشيطان قام فنقر اربعه لا يذكر الله فيها الا قليلا. وكان رواه مسلم والترمذي والنسائي. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الاول ولا يذكرون الله الا قليلا يعني لا يصلون الا قليلا. الوجه الثاني ولا يذكرون الله الا قليلا يعني ولا يذكرون الله في الصلاه الا قليلا. الوجه الثالث ولا يذكرون الله بالتهليل والتسبيح الا ذكرا قليلا في النبره. وعلى ذلك يكون الذكر بالمعنى المتبادل من الذكر التسبيح والتهليل والتحميد. هذا هو الوجه الثالث ان الذكر على المعنى الذي يتبادر اذا اطلقت كلمه الذكر يعني انهم لا يذكرون الله بالتهليل والتسبيح الا ذكرا قليلا على سبيل النبره. وعليه فمن علامات النفاق استغراق الاوقات في حديث الدنيا وقله ذكره تعالى بتحليل او تهليل او تسبيح كما ان من صفات المؤمنين ذكر الله تعالى كثيرا. ثم قال عز وجل لذلك الذين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يبدل الله فلن تجد له سبيلا. لذلك الذين بين ذلك هذا الحال من فاعلي يراءون أي منصوب على الذم. مذاب الذين بين ذلك ذلك الإشارة إلى الإيمان والكفر. الإشارة هنا إلى الإيمان والكفر. المدلول عليهما بمعونة المقام. المقام يعين على أن نستدل على وجود على أن هذه الإشارة إلى الإيمان والكفر. مذاب الذين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني لا إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين. فيكون ما بعده تفسير الله أي مرددين بينهما متحيرين قد ذبذبهم الشيطان والهوى. وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين يذب يعني يدفع عن كلا الجانبين ويذاب فلا يقر في جانب واحد لا هو مستقر في الإيمان ولا مستقر في الكفر بل يتردد بين الإيمان والكفر. إذا أوى إلى الإيمان جذب يعني جذب يعني دفع وطرد عن الإيمان لأنه ليس من أهل الإيمان. إذا جذب إلى الكفر أيضا يدفع عنه وهكذا فلا يقر في جانب واحد. إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس بالذب يعني الذب بمجرد الدفع. أما الذبذبة هذا التركيز يفيد الايه؟ التكرار. ولذلك الذبذبه ابلغ من الذب. واضح؟ كأن المعنى كلما مال الى جانب ذب عنه. فالمعنى المزيد الذي تفيد هذه الصيغه التي هي صيغه ذبذبه يعني انه كلما هذا امر مستمر كلما مال الى جانب ذب عنه وطرد عنه ودفع عنه. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني لا منضمين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين. ليسوا بمؤمنين مخلصين وليسوا مشركين مصرحين. فقال مجاهد لا إلى هؤلاء يعني لا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ولا إلى هؤلاء يعني اليهود. ومن يجبر الله عن دينه وحجته فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الصواب والهدى. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. العائرة هي المتحيرة المترددة لا تدري لأي الغنمين تتبع. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم يعني بموالاتهم